مثلا ربع أو شيء، لا يؤثر على حقوق الآخرين. يعني لا يظنك حينما تصبح الربع أن ما دام للزوجة الربع أنه يسقط حقها، لا، ما العلاقة. الربع هذا يخرج من التركة إذا هذا في الوصية الصحيحة. أنا ما أتكلم كما قلت لا وجه عن السؤال، أنا أتكلم مسألة علمية. فحينما يوصي الموصي بالربع مثلا ويتوفى ويريدون أن يخرجوا الربع تنفيذ الوصية، هذه لا تؤثر على حقوق الورثة سواء كانوا عصبة أو غير عصبة. فكونه مثلا أوصى بالثلث مثلا لبنات أخيه إلى آخره، هذه لا تؤثر على حقوق العصبة، العصبة باقي حقهم، لأن الوصية غير المال الموروث. يعني المتوفى لم يحين ما يتوفى ينظر في الحقوق، مثلا تكفينه وتجهيزه، زكاة، كفارات، وصايا تخرج. فإذا أخرجت ما تبقى هو الذي يقسم، ما تبقى هو الذي يقسم. فكونه يعني هو حسب الحسبة كما يقال، وقال هذا الثلث أنا أريده هو الذي يخص أخوتي، هذا أجعله لبنات أختي أو نحو ذلك، هذا لا يملكه، لا يملكه. إنما هو الوصية إذا افترض أنها صحيحة، أو أنا لا أجيب عليها كما قلت، أنا لا أجيب السؤال، أنا أقرر مسألة علمية. فالوصية والزكاة اللي تخرج من المال والكفارات إذا كان في كفارات يبطل الصوم. ويقول مرة من المرات حصل معي إغماء لأني مصاب بفقر الدم، هل الإغماء أيضا يبطل الصيام؟ وجهنا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. عندنا أمران، عندنا النوم والإغماء. ينبغي أن تدرك أن النوم يختلف عن الإغماء، النوم يختلف عن الإغماء. النوم قالوا لو نام جميع النهار صيامه صحيح، لكن هو مخطئ على كل حال، لابد يصلي في الصلاة في أوقاتها، كيف يكون الصيام بدون صلاة؟ هذا خطأ. لكن لو أنه نام لم يجد من يوقظه، نام من الفجر إلى الغروب ولم يوقظه إلى عند الغروب، فإن صيامه صحيح. أما الإغماء لا، من أغمي عليه طول النهار من الفجر إلى الليل هذا يقضي. أما لو أغمي عليه أثناء النهار ثم استيقظ لا يضر. مثلا تسحر وصلى الفجر وذهب إلى بيته، لما صارت الساعة الثامنة فعلا أغمي عليه ولم يستيقظ إلا المغرب، فهذا صيام صحيح، لأنه في أول النهار لم يكن مغمى عليه. أو أنه أغمي عليه من الفجر واستيقظ الظهر، أفاق من الغماء الظهر، فإن صيامه صحيح إن شاء الله، لأنه كان ناويا من الليل الصيام. المقصود أن من أغمي عليه جميع النهار من الفجر إلى المغرب فإن هذا يقضي، أما لو أغمي عليه بعض النهار وأفاق في بعضه فإن صيامه صحيح والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو علي له مجموعة من الأسئلة، يسأل في سؤال الأول: هل حقنة الأنسولين تفطر الصائم أم لا؟ أرجو لا حرج في أخذ الإبرة في النهار للعلاج، والأنسولين ليست مغذية، بل ليست طعاما ولا شرابا، وإنما نوع من العلاج وليست في معنى الطعام والشراب، فأرجو أنه لا حرج في أخذها إن شاء الله. وإذا تيسر لأخذ في الليل قد يكون أحسن، لكنه لو أخذها نهارا محتاج إليها فإنه لا يضر إن شاء الله. أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني يسأل عن سحب الدم من الوريد، هل يبطل الصوم أم لا؟ نرجو لا حرج، ولا سيما إذا كان قليلا، إذا كان قليلا بتغيير التحاليل فإنه لا يضر إن شاء الله، لأنه مما تدعو الحاجة إليه. لكن لو كان كثيرا كما لو كان تبرع بالدم وصار كالحجامة، بعضهم يمنع منه لأنه خروج دم كثير، أما دم التحليل ونحوه فإن هذا لا يضر إن شاء الله. أحسن الله إليكم. في سؤال الثالث يقول: إن دخل في حلقي شيء من غير قصد مثل التراب أو الغبار أو الدخان أو حشرة، هل يبطل ذلك الصوم أم لا؟ لا يضر إن شاء الله. إذا دخل جوفه شيئا من غير اختياره كما ذكر السائل الكريم، يعني تراب أو غبار أو دخان أو حشرة ذباب مثلا أو حتى بعوضة، أو يعني دخل من غير اختياره، فإنه لا يضر وصيامه صحيح إن شاء الله، لأنه هذا كما يقول العلماء مما لا يمكن التحرز منه. أو حتى كان يغرب الدقيق مثلا في الطحين، يعني دقيق القمح أو غبار الطريق مثلا فيدخل في حلقه، فإن هذا لا يضر إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك. طائف يقول: ما الضابط في الإمساك؟ هل يكون مع الأذان مباشرة أم يجوز أن أشرب الماء والمؤذن يؤذن أو بعد الأذان؟ لا، الضابط هو أن يأكل حتى طلوع الفجر، يعني إلى قبل أن يطلع الفجر. أما الأذان لا شك الأذان يعني دليل على طلوع الصبح، الأذان دليل على الصبح، ولهذا ينبغي الإنسان أن يحتاط وأن ينهي طعامه وشرابه قبل الأذان أحسن. لكن لو أنه عاجله الأذان وهو يأكل فأرجو لا حرج إن شاء الله، لكن ينبغي أن يحتاط لنفسه وينهي أكله وطعامه وشرابه قبل الأذان إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا ما الذي يوجب الكفارة المغلظة وهي صيام شهرين متتابعين، هل مجرد العلاج أم الإنزال؟ الذي يوجب ذلك كما ذكر العلماء هو الجماع، بمعنى العلاج، وإن لم ينزل طبعا الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، وهذا يكون في الجماع في نهاية رمضان. لكن لو جامع في غيره، لو كان في القضاء مثلا أو في نذر، فإنه لا شك يفسد صومه، لكنه لا كفارة فيه، الكفارة فقط في الجماع في نهاية رمضان، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، سائل يقول هل يقبل صيام وعبادة من لا يصلي؟ ما توجيهكم أحسن الله إليكم؟ هذا سؤال خطير وسؤال مهم الحقيقة، يعني فعلا يعني بعض المسلمين نسأل الله السلامة يعني تجده يهتم بالصيام ولا يهتم بالصلاة، والصلاة أعظم من الصيام وأشد فرضية، وهذا يدل على يعني قلة الفقه في الناس وقلة الفهم وقلة معرفة يعني فعلا في أحكام الدين. فعلا يعني لو توقفت وتأملت كيف يعني يستسيغ هذا المسلم أن يصوم ولا يصلي، هذا أمر عجيب. ولهذا كثير من المحققين قالوا إن من ترك الصلاة عمدا أنه يكفر، فإذا كان كافر ما صح صيامه، إذا قلنا إنه كافر فإنه لا يصح صيامه ولا يصح لما يصح له أي عبادة، لأن الله لا يقبل العبادة إلا من المسلم. ولهذا الأمر خطير يا أخواني، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يصلي وأن يحافظ على الصلاة كما يحافظ على الصيام، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ما حكم إفطار المسافر قبل مغادرة المدينة التي يقيم فيها؟ لا، الأصل المفتى به أنه لا يكون المسافر حتى يغادر البلدة فيكون مسافرا، أما أن العزم على السفر لا يكون، وإن قال بهذا بعض أهل العلم وأيضا نقل عن بعض الصحابة، لكن الراجح المفتى به أنه لا يكون سفر إلا بعد مغادرة أو مفارقة البنيان ومفارقة البلدة، فهذا هو تبدأ أحكام السفر إذا كان سوف يسافر مسافة قصر فأكثر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا هذه السائل المستمع سارة من مكة تقول ما حكم من أتتها العادة الشهرية مع وقت الإفطار؟ هذا لا شك سؤال مهم ودقيق جدا. إذا جاءت العادة بعد غروب الشمس فالصيام صحيح، أما إذا جاءت قبل غروب الشمس لا، فإن الصوم يفسد وتقضي. أما إذا شكت هل هي قبل أو بعد فلا شك أن الأصل هو صحة الصيام إن شاء الله، إذا شكت هل هي قبل الغروب أو بعد الغروب فالأصل إن شاء الله صحة الصيام. لكن إذا كان قبل الغروب بمعنى تعلم أنه أو يغلب على ظنها أنه كان قبل الغروب فإن الصيام يفسد وتقضي هذا اليوم، والله أعلم. في سؤال الثاني تسأل عن حكم صيام المرأة إذا خرج منها دم قبل الغروب وليس بدم حيض. لا، هو المفسد هو الحيض والنفاس، أما دم الاستحاضة هذا لا يضر إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نذكركم بأننا نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على رقم جوال البرنامج 0534700 0534700. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم، نستدعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.